بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس عليكم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع يغلب ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور

ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هو مولاكم فنعم المولى هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يا واجتبيكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس